حدثني محمد بن جعفر الوركاني، حدثنا أبو شهاب عبد ربه بن نافع الحناط الكوفي عن كثير النواء عن إبراهيم الحسن عن أبيه عن جده يرفعه قال: يجيء قوم قبل قيام الساعة يسمون الرافضة براء من الإسلام. هذا أيضا ضعيف لضعف كثير النواء. حدثني محمد بن إسماعيل بن سامورة الأحمسي، حدثنا أبو يحيى الحماني عن أبي جناب الكلبي عن أبي سليمان الهمذاني أو النخعي عن عمه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي، أنت وشيعتك في الجنة، وإن قوما لهم نبز يقال لهم الرافضة، إن أدركتهم فاقتلهم فإنهم مشركون. قال علي رضي الله عنه: ينتحلون حبنا أهل البيت، وليسوا كذلك، وآية ذلك أنهم يشتمون أو يسبون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما. هذا رواه عبد الله في زوائد فضائل الصحابة والآجري في الشريعة واللالكائي. وقال الآجري رحمه الله في الشريعة: فإن قال قائلهم: فقد رويت عن علي رضي الله عنه أنه قال: فاقتلوهم فإنهم مشركون، فهل قتلهم علي رضي الله عنه أو أحد من بعده؟ قيل: نعم، قد حرقهم علي رضي الله عنه بالنار السبائية، وأخذ لهم خدودا في الأرض، ونفى قوما وحذر قوما وأنذر وخوف وما قصر، وبرئ ممن تبرأ من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. سألت أبي: من الرافضة؟ عبد الله يسأل أباه الإمام أحمد: من الرافضة؟ قال: الذين يشتمون أو يسبون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما. حدثني عثمان بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن حسن يعني الأسدي، حدثنا أبو كدينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عامر قال: لو كانت الشيعة من الطير لكانوا رخما. الرخم هو نوع من الأنواع الطيور، مثل ما يسمى في العامية الشوحة، يعني هو طائر غبي أو هكذا، يعني هذا المعنى. في الأثر الذي قبله سئل الإمام أحمد عمن يشتم أبا بكر وعمر وعائشة، قال: ما أراه على الإسلام. وقال: قال مالك: الذي يشتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليس له سهم أو قال نصيب في الإسلام. وفي أيضا قال الإمام أحمد: من شتم أخاف عليه الكفر، مثل الروافض. ثم قال: من شتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نأمن أن يكون قد مرق من الدين. وفي أيضا قال موسى بن هارون: سمعت الفريابي ورجل يسأل عمن شتم أبا بكر قال: كافر. قال: فيصلى عليه؟ قال: لا. وسألته: كيف يصنع به وهو يقول لا إله إلا الله؟ قال: لا تمسوه بأيديكم، ارفعوه بالخشب حتى تواروه في حفرته. إذا الإمام أحمد كفره صراحة وقال لا يصلى عليه، لكن يدفع بالأخشاب حتى لا يتأذى المسلمون بنتن ريحه. قال الشعبي رحمه الله تعالى: ونظرت في هذه الأهواء وكلمت أهلها فلم أرى قوما أقل عقولا من الخشبية. هؤلاء الخشبية كأنهم يعني فرقة. قال ابن تيمية في منهاج السنة وهو يتكلم أسماء الرافضة قال: كانوا يسمون الخشبية لقولهم: إنا لا نقاتل بالسيف إلا مع إمام معصوم، فجعلوا يعني اتخذوا سيوفا من خشب فقاتلوا بالخشب. ولهذا جاء في بعض الروايات عن الشعبي قال: ما رأيت أحمق من الخشبية. وفي لبان الكبرى قال الشافعي رحمه الله تعالى: لم أرى أحدا من أصحاب الأهواء أبهت في الدعوة ولا أشهد بالزور من الرافضة. حدثني أبو هاشم زياد بن أيوب دلويا، حدثنا أبو معاوية، حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن علقمة قال: لقد غلت هذه الشيعة في علي رضي الله عنه كما غلت النصارى في عيسى بن مريم. النصارى اتخذوا عيسى عليه السلام إلها، أو جعلوه ابنا لله عز وجل، أو اتخذوه إلها من دون الله عز وجل. وكذلك الروافض جعلوا عليا إلها من دون الله تعالى. حدثني محمد بن يحيى بن أبي سمينة، حدثنا ابن أبي زائد عن إسماعيل يعني ابن أبي خالد وأبوه يعني زكريا بن زائد ومالك بن مغول عن الشعبي: لو كانت الشيعة من الطير لكانت رخما، ولو كانت من البهائم لكانت حمورا. قال ابن تيمية: أخبر الناس بهم الشعبي وأمثاله من علماء الكوفة. الشعبي متوفى 120 للهجرة، وهو من التابعين رحمه الله تعالى. حدثني محمد بن يحيى بن أبي سمين، حدثنا ابن أبي زائد عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي: ما رأيت قوما أحمق من الشيعة، لو أردت أن يملأوا لي بيتي هذا ورقا لملأوه. المقصود أنه لو أردت أن يملأوا لي بيتي هذا ورقا يعني فضة لملأوه، يعني يريد إذا وضع لهم أحاديث مكذوبة في تفضيل علي ورفع مقام علي وتفضيله على أبي بكر والتنقيص من قدر أبي بكر وعمر، ووضع لهم هذه الأحاديث، لملأوا له بيته فضة جزاء له على ذلك. حدثني عبد الله بن مطيع بن راشد حدثنا هشيم عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال قال علقمة لقد صنعت هذه الأمة في علي رضي الله عنه كما صنعت النصارى في عيسى صلوات الله عليه. قال ابن تيمية عفوا في السنة لحرب الكرماني عن الزهري قال ما رأيت قوما أشبه بالنصارى من السبائية، قال أحمد يعني بيونس هم الرافضة، ومن أوجه الشبه بينهم غير الغلو ما ذكره ابن تيمية في منهاج السنة النبوية، قال النصارى يزعمون أن الحواريين الذين اتبعوا المسيح أفضل من إبراهيم وموسى وغيرهما من الأنبياء والمرسلين، ويزعمون أن الحواريين رسل شافهم الله بالخطاب لأنهم يقولون إن الله هو المسيح ويقولون إن المسيح ابن الله، والرافضة تجعل الأئمة الاثنى عشر أفضل من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، وغاليتهم يقولون إنهم أفضل من الأنبياء لأنهم يعتقدون فيهم الإلهية كما اعتقدته النصارى في المسيح، والنصارى يقولون إن الدين مسلم للأحبار والرهبان، فالحلال ما حللوه والحرام ما حرموه والدين ما شرعوه، والرافضة تزعم أن الدين مسلم إلى الأئمة فالحلال ما حللوه والحرام ما حرموه والدين ما شرعوه. حدثني محمد بن عباد المكي حدثنا سفيان بن عيينة قال سمعت مالك بن مغول يقول سمعت الشعبي يقول لو شئت أن يملأ لي بيتي هذا ورقا على أن أكذب لهم على علي رضي الله عنه لفعلت، والله لا أكذب عليه أبدا. حدثنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن شبويا حدثنا عبد الكريم بن أبي عبد الكريم حدثنا وهب بن زمعة قال قال عبد الله بن المبارك كان الشعبي في زمان أشد من زمن الموالي فذكر الشيعة وأيام الخشبية، قال قال الشعبي لو كذبت لهم كذبة لملأوا لي هذه الزاوية دنانير أو دراهم ولكن لا أفعل، ثم قال لهم إن كانوا من الدواب فهم حمير وإن كانوا من الطير فهم رخم، الرخم هو طائر الشوحة. قال ابن تيمية في منهاج السنة وقد اتفق أهل العلم بالنقل والرواية والإسناد على أن الرافضة أكذب الطوائف والكذب فيهم قديم لأنهم يستخدمون التقية، ولهذا كان أئمة الإسلام يعلمون امتيازهم بكثرة الكذب. قال أبو حاتم الرازي سمعت يونس بن عبد الأعلى يقول قال أشهب بن عبد العزيز سئل مالك عن الرافضة فقال لا تكلمهم ولا تروي عنهم فإنهم يكذبون، وقال أبو حاتم حدثنا حرمل قال سمعت الشافعي يقول لم أرى أحدا أشهد بالزور من الرافضة، وقال مؤمل بن إيهاب سمعت يزيد بن هارون يقول يكتب عن كل صاحب بدعة إذا لم يكن داعية إلا الرافضة فإنهم يكذبون، وقال محمد بن سعيد الأصبهاني سمعت شريكا يقول احمل العلم عن كل من لقيت إلا الرافضة فإنهم يضعون الحديث ويتخذونه دينا، فالكذب معروف فيهم من بداية نشأتهم. قرأت على أبي قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زايد عن مجالد عن عامر هو الشعبي قال خطب صعصعة بن صوحان فذكر خلق آدم عليه السلام والأمم والجاهلية ومبعث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال قبض النبي صلى الله عليه وسلم واستخلف الله عز وجل أبا بكر رضي الله عنه فأقام المصحف وقضى في الكلالة، ثم توفي أبو بكر رحم الله أبا بكر واستخلف عمر رضي الله عنه ففرض العطاء ودون الدواوين ومصر الأمصار، ثم قتل عمر يرحم الله عمر فاستخلف الناس عثمان رضي الله عنه. طبعا الكلالة كما قال الأزهري في تهذيب اللغة اختلف أهل العربية في تفسير الكلالة، عن أبي عبيدة أنه قال الكلالة كل من لم يرثه ولد أو أب أو أخ. الأزهري وقال حديث جابر يفسر لك الكلالة وأنه الوارث لأنه يقول مرضت مرضا أشفيت منه على الموت فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إني رجل ليس يرثني إلا كلالة، أراد أنه لا ولد له ولا والد، يعني الإنسان الذي لا يكون له والد يرثه ولا ولد يرثه هذا يسمى في مسائل الفرائض الكلالة. هي الآية يسألونك عن الكلالة قل الله يفتيكم في الكلالة، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، هذه هي الآية وهذا تفسيرها كما ورد عنهم رضي الله عنهم. حدثنا أبو معاوية حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن علقمة قال لقد غلت هذه الشيعة في علي رضي الله عنه كما غلت النصارى في عيسى بن مريم عليه السلام، قال وكان الشعبي يقول لقد بغضوا إلينا حديث علي رضي الله عنه وأرضاه من كثرة غلوهم لعنة الله عليهم يعني الشعبي لا نقول بغضوا إلينا عليا حاشاه رضي الله عنه وأرضاه ورحمه الله تعالى الشعبي، لكن يقول بغضوا إلينا أن نكسر من الرواية من أحاديث علي رضي الله عنه حتى لا يكذب في هذه الأحاديث ويأخذ الأسانيد التي يروي بها الأحاديث الصحيحة عن علي رضي الله عنه فيكذب معها كذبات كثيرة وينشرونها بين الناس بأسانيد الشعبي وغيره فتنطلي هذه الأحاديث على الناس. حدثني عبد الله بن مطيع بن راشد ومحمد المكار، وهذا لفظ حديث عبد الله بن مطيع، قال حدثنا هشيم عن مجالد بن سعيد أنبأنا الشعبي أنبأنا الحارث العور قال سمعت علي رضي الله عنه يقول لا تكره إمارة معاوية رضي الله عنه، والذي نفسي بيده ما بينكم وبين أن تنظروا إلى جماجم الرجال تندر عن كواهلها كأنها الحنظل إلا أن يفارقكم معاوية رضي الله عنه. الكاهل هو ما بين الكتفين، يعني المقصود به يتدحرج الرأس مقطوعا. قال ابن تيمية في منهاج السنة وقد روي هذا عن علي رضي الله عنه من وجهين أو ثلاثة، وتواترت الآثار بكراهته الأحوال في آخر الأمر ورؤية اختلاف الناس وتفرقهم كثرة الشر الذي أوجب أنه لو استقبل من أمره ما استدبر ما فعل ما فعل. حدثني إسماعيل أبو معمر الهذلي حدثنا هشيم عن العوام بن حوشب عن أبي صادق قال قال علي رضي الله عنه إن معاوية رضي الله عنه سيظهر عليكم، قالوا أفلم نقاتله؟ قال لا. حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر حدثنا شعبة عن حسين قال قلت لأبي وائل شقيق بن سلمة علي أعجب إليك صنيعا أو عثمان؟ قال كان علي، قلت فاليوم؟ قال عثمان، لأنه قتل رحمه الله تعالى. حدثني أبو كامل الجحدري فضيل بن حسين قال حدثنا معاذ بن معاذ حدثنا شعبة عن حسين بن عبد الرحمن قال قيل لأبي وائل أيما كان أفضل علي أو عثمان؟ قال علي حتى أحدثه. قال معاذ فحدثت به بشر بن مفضل وكان والله خيارا، فقال بشر كان والله عثمان وجهاده أفضل من علي رضي الله عنه قبل وبعد. هذا سيأتي معنا في مسألة التفضيل، وأن أهل السنة رضي الله عنهم يسيرون في التفضيل على تفضيل أبي بكر ثم عمر ثم عثمان، وكانوا يقفون ومنهم من يربع بعلي. أما مسألة الخلافة فعلى التربيع أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، والتفضيل كانوا يقولون أبو بكر وعمر وعثمان ثم يقفون ومنهم من يربع بعلي. والروايتان واردتان عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى كما سيأتي معنا. وحدثني أبو معمر حدثنا سفيان عن عمرو قال بلغني أن أبا موسى رضي الله عنه كتب إلى علي رضي الله عنه بلغني أنك تقنط في صلاة الفجر تدعو علي ويؤمن خلفك الجاهلون، وقد قال الله عز وجل إني أعظك أن تكون من الجاهلين. الحديث الذي قبله عن عاصم قال قيل لأبي وائل أيهما أحب إليك علي أو عثمان؟ قال كان علي أحب إلي من عثمان ثم صار عثمان أحب إلي من علي، وإسناده صحيح. أبو وائل طبعا هو شقيق بن سلمة الأزدي الكوفي، أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره، هو من المخضرمين التابعين، مات 82 للهجرة رحمه الله تعالى. معنى قوله حتى أحدث يعني دخل في الدماء والقتال والفتن التي حصلت في زمانه. عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه أبى القتال عندما حاصره الخوارج، أبى أن يقاتل وكان قادرا على أن يقاتلهم وأن يستأصل شأفتهم، لكن ستحدث فتن عظيمة بعد هذا القتال، فأبى رضي الله عنه أن يقاتلهم. و يعني جاء كثير من الصحابة ينصروه لمساعدته في قتال هؤلاء، فأبى وأقسم عليهم أن يرجع كل منهم إلى بيته، فعادوا إلى بيوتهم وبقي محاصرا في منزله حتى قتل رضي الله عنه وأرضاه. فمعنى قول أبو وائل حتى أحدث يعني دخل في القتال وصارت المعارك في زمنه رضي الله عنه وأرضاه. قال العوام بن حوشب أدركت من أدركت من صدر هذه الأمة، وبعضهم يقول لبعض أذكر محاسن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لتأتلف عليه القلوب ولا تذكر ما شجر بينهم فتحرش الناس عليهم. وقد حكى غير واحد من أهل العلم إجماع أهل السنة على ترك الخوض فيما شجر بين الصحابة وترك الكلام في ذلك. الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان كثيرا ما يعني يقول أننا نكف عما شجر بينهم ونحفظ لهم قدرهم وأنهم كلهم أصحاب عدول رضي الله عنهم وأرضاهم فنكف عنهم، كما قال ابن بطة في الإبانة الصغرى نكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد شهدوا المشاهد معه وسبقوا الناس بالفضل فقد غفر الله لهم وأمرك بالاستغفار لهم والتقرب إليه بمحبتهم، وفرض ذلك على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو يعلم ما يكون منهم وأنهم سيقتتلون، وإنما فضلوا على سائر الخلق لأن الخطأ والعمد قد وضع عنهم من كل ما شجر بينهم مغفور لهم، ولا ينظر في كتاب صفين والجمل ووقعة الدار وسائر المنازعات التي جرت بينهم، ولا تكتب لنفسك ولا لغيرك، ولا ترويه عن أحد، ولا تقرأه على غيرك، ولا تسمعه ممن يرويه. فعلى ذلك اتفق سادات علماء هذه الأمة من النهي عما وصفناه، كل هؤلاء قد رأوا النهي عنها والنظر فيها والاستماع عليها وحذروا من طلبها والاهتمام بجمعها. إمام أحمد رحمه الله تعالى كان يكف عن هذا كله ولا يسمعه ولا يرويه لأحد ولا يحدث به أحدا رحمه الله تعالى. حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب هو السختياني عن ابن سيرين محمد قال رأى عبد الله بن بديل بن ورقاء الخزاعي رؤيا فقصها على أبي بكر رضي الله عنه فقال إن صدقت رؤياك قتلت في أمر أو قتلت عفوا إن صدقت رؤياك قتلت في أمر ذي لبس، فقتل مع علي رضي الله عنه يوم صفين. قال عبد الرزاق فحدثت به ابن عيينة فحدثني بحديث أسنده أن بديل بن ورقاء رأى رؤيا وامرأته حامل بعبد الله فقصها على النبي صلى الله عليه وسلم فقال في بطن امرأتك غلام وسيقتل شهيدا. حدثني أبو موسى محمد بن المثنى العنزي حدثنا أزهر السمان عن ابن عون عن محمد بن سيرين عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أبو بكر هو نفيع بن الحارث صحابي جليل روى حديث حجة الوداع بطوله في صحيح البخاري أنه لقي ابن بديل عند كحال الرحبة أسم موضع فقال ما كنت أراك إلا قتلت، أما تذكر رؤيا رأيتها في عهد أبي بكر رضي الله عنه؟ فقال إن صدقت رؤياك قتلت في أمر ذي ملتبس. قال محمد فنبئت أنه قتل يوم صفين. حدثني عثمان بن أبي شيبة وأبو عمر قال حدثنا جرير عن ليث عن عمران بن ظبيان عن أبي يحيى قال قال علي رضي الله عنه يا معاشر باهلة أغدوا على عطاياكم والله يعلم إني أبغضكم وتبغضوني. باهلة الباهلي بفتح الباء المنقوطة بواحدة وكسر الهاء واللام، هذه النسبة إلى باهلة وهي باهلة ابن أعصر، وكان العرب يستنكفون من الانتساب إلى باهلة كأنها ليست فيما بينهم من الأشراف. انتهى هذا الباب، ثم عقد بابا جديدا في بيعة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وهو تابع للرد على الرافضة. قال حدثنا محمد بن إسحاق بن محمد المخزومي المسيبي حدثنا محمد بن فليح بن سليمان عن موسى بن عقبة صاحب المغازي عن ابن شهاب هو الزهري قال وغضب رجال من المهاجرين في بيعة أبي بكر رضي الله عنه منهم علي بن أبي طالب والزبير بن العوام، فدخلا بيت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعهما السلاح، فجاءهما عمر رضي الله عنه في عصابة من المسلمين فيهم أسيد وسلمة بن سلامة بن وقش وهما من بني عبد الأشهل، ويقال فيهم ثابت بن قيس بن الشماس أخو بني الحارث بن الخزرج، فأخذ أحدهم سيف الزبير فضرب به الحجر حتى كسره، يعني كسر السيف بالحجر. قال موسى بن عقبة قال سعد بن إبراهيم حدثني إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن كان مع عمر يومئذ وأن محمد بن مسلم كسر سيف الزبير والله أعلم. طبعا تخلف عن بيعة أبي بكر يومئذ سعد بن عبادة في طائفة من الخزرج وعلي بن أبي طالب وابناه والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنوه في بني هشام والزبير وطلحة وسلمان وعمار وأبو ذر والمقداد وغيرهم من المهاجرين وخالد بن سعيد العاصم، أنهم بايعوا كلهم فمنهم من أسرع بيعته ومن تأخر حينا، يعني في النهاية كلهم بايعوا رضوان الله عليهم. حدثني عبيد الله بن عمر القواريني حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى حدثنا داود بن أبي هند عن أبي نضرة قال لما اجتمع الناس على أبي بكر رضي الله عنه فقال ما لي لا أرى علي، قال فذهب رجال من الأنصار فجاءوا به فقال له يا علي قلت ابن عم رسول الله وختن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال علي رضي الله عنه لا تثريب يا خليفة رسول الله أبسط يدك، فبسط يده فبايعه، ثم قال أبو بكر ما لي لا أرى الزبير، قال فذهب رجال من الأنصار فجاءوا به فقال يا زبير قلت ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الزبير لا تثريب يا خليفة رسول الله أبسط يدك، فبسط يده فبايعه، يعني في النهاية كلهم بايعوا أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه. حدثني عبيد الله بن عمر حدثنا إسماعيل بن إبراهيم هو ابن علية حدثنا الجريري عن أبي نضرة قال أبطأ علي والزبير عن بيعة أبي بكر رضي الله عنه، فلقيه أبو بكر فقال يا علي أبطأت عن بيعتي وأنا أسلمت قبلك، ولقي الزبير فقال يا زبير أبطأت عن بيعتي وأنا أسلمت قبلك. وهذا إسناده صحيح، وأبو نضرة هو المنذر بن مالك لم يدرك أبا بكر. روى الترمذي عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال قال أبو بكر ألست أول من أسلم؟ ألست صاحب كذا؟ قال الترمذي هذا حديث غريب. وروى بعضهم عن شعب عن الجريري عن أبي نضرة قال قال أبو بكر وهذا أصح. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى فمن زعم أن إسلام علي أقدم من إسلام أبي بكر فقد كذب، لأن أول من أسلم عبد الله بن عثمان عتيق ابن أبي قحافة وهو يومئذ ابن 35 سنة، وعلي ابن 7 سنين لم تجري عليه الأحكام والفرائض والحدود. فمن المتفق عليه بين أئمة الإسلام أن إسلام أبي بكر متقدم على إسلام عمر رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا، على إسلام علي رضي الله عنهم جميعا. حدثني إسماعيل أبو معمر حدثنا ابن نمير عن شريك عن العلاء بن عبد الكريم عن تميم بن سلمة قال قال الحسن بن علي رضي الله عنه يوم الجمل أو يوم صفين شيئا، فقال له علي رضي الله عنه وددت أني مت قبل هذا 20 سنة. هذا عند ابن أبي شيبة في المصنف. حدثني محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا أبو معشر البراء حدثني صدقة بن طيسلة عن قيس بن عباية قال دخل عبد الله بن مغفل على علي رضي الله عنه وعنده جام من خبيص، والجام هو إناء من فضة، والخبيص هو المعمول من التمر والسمن، حلواء معروف يخبص بعضه في بعض. فقال علي رضي الله عنه على هذا الذي تقتل قريش بعضها بعضا، يعني على الدنيا. حدثني أبو علي الحسن بن محمد سجاد حدثنا أحمد بن علي بن غراب عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال أتي علي رضي الله عنه بقصعة ثريد فقال لأصحابه كلوا فإنما يقاتلكم القوم على هذا. حدثني محمد المرزوق وجده مهدي بن ميمون حدثنا عثمان بن عثمان الغطفاني عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب قال سمعت علي رضي الله عنه وعثمان رضي الله عنه يستبان سبابا لا أحدث به أحدا أبدا، ثم رأيتهما من العشي في ذلك المكان يضحك أحدهما إلى صاحبه. إذن يعني هذا الصحابة كان يجري بينهم ما يجري بين أي أخ وأخيه في الدنيا، فربما يعني يكون الشجار بين بعضهم البعض، وبعد ذلك يعني كما قال ثم رأيتهم في المساء كل منهما يضحك إلى صاحبه في نفس المكان الذي كان يستبان به رضي الله عنهما وأرضاهما. روى الخلال قال أخبرنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي حدثنا سليمان بن حرب حدثنا سلام بن مسكين حدثنا عمران بن عبد الله بن طلحة الخزاعي عن سعيد بن المسيب قال شهدت عليا وعثمان وكان بينهما نزغ من الشيطان، فما ترك واحد منهما لصاحبه شيئا إلا قاله، فلو شئت أن أقص عليكم ما قال لفعلت، ثم لم يبرحا حتى اصطلحا واستغفر كل واحد منهما لصاحبه رضي الله عنهم وأرضاه. حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر هو غندر حدثنا شعبة هو ابن الحجاج عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب قال لقد رأيت عليا وعثمان يستبان سبابا ما أخبرت به أحدا بعده. حدثني إسماعيل أبو معمر حدثنا عباد بن عوام عن الجريري عن مضارب بن حزن قال قيل لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ما حملهم على قتل عثمان رضي الله عنه؟ قال الحسد، لا الخارج الذين خرجوا عليه، ما حملهم على قتله رضي الله عنه إلا الحسد وطلب الدنيا. فنسأل الله السلامة والعافية وأن يسلمنا ويثبتنا على الدين الحق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم ساق المصنف بعده قول أولاد علي رضي الله عنه وأرضاه في الحديث الذي رواه الطبراني في المعجم الكبير عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا. فالأولى الكف عما شجر بين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لا يتحدث الإنسان في ذلك ولا يخوض في ذلك، فكلهم لهم عندنا قدرهم ومكانتهم رضوان الله عليهم، فتحفظ لهم مكانتهم ويحفظ قدرهم، وكلهم صحابة عدول. وسننقل شيئا من كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى في هذه المسألة في ختام هذا الباب في المجالس القادمة إن شاء الله تعالى. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.